أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: معي ذهب يقدر ب7000 جنيه مصري، وأستعمل أحيانا بعضه والبعض الآخر وأتركه، فما الزكاة الواجبة علي فيه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك ربع العشر، الواجب عليك إخراج ربع العشر، 2 ونصف في كل 100. نعم.